السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة، وكنت قد بعثت بعدة رسائل إلى طوائف شتى من المجتمع، فبعثت برسالة إلى أخي التاجر، وبرسالة إلى أخي الطبيب، وبرسالة إلى أخي المريض، وبرسالة إلى أخي المدرس، وبرسالة إلى أخي الطالب، وبرسالة إلى جاري العزيز، وبرسالة إلى قريب الحبيب، وبعثت كذلك برسالة إلى أخي الحرفي، ورسالة إلى كل مسلم، ورسالة إلى علماني، ورسالة إلى أهل مصر، ورسالة إلى ضابط شرطة. وفي هذه الدقائق المعدودات المباركات أتوجه برسالة إلى قطاع عريض وضخم من أمة الإسلام. عنوان الحلقة: رسالة إلى إعلامي. رسالة إلى إعلامي، أوجهها لكل من يعمل في هذا المجال من الصحفيين والمذيعين والعاملين في مجال الإعلام عموما، من القائمين على القنوات والإذاعات والمواقع على الشبكة العنكبوتية، وأصحاب المجلات والجرائد. رسالة إلى إعلامي، لا يخفى على عاقل خطورة الكلمة، لا يخفى على عاقل خطورة الكلمة المرئية والمسموعة والمكتوبة في مجال الإعلام. فالإعلام أصبح قوة ضاربة ومؤثرة، صارت هذه القوة تسقط عروش وتحرك شعوبا. الإعلام قوة ضاربة، أصبح الإعلام الآن يسقط عروش ويحرك شعوب، وصار القلم والميكروفون والكلمة على الموقع تصنع ما لا تصنعه البندقية أحيانا. الإعلام مجاله خطير، والإعلام على نوعين: إعلام نظيف هادئ فاضل، يبني ويعلم ويثقف ويهذب ويظهر الحقائق وينقل الأخبار بشفافية، وإعلام ساقط يغسل الأدمغة ويدمر الدين ويهدم الخلق وينشر الرذيلة ويميع الجيل. وكذلك الذين يعملون في الإعلام على نوعين أرضا أيضا، فمنهم أصحاب أقلام متوضئة، فمنهم أصحاب برامج طاهرة نظيفة ييمم أصحابها وجوههم شطر الآخرة، ويقصدون بعملهم مصلحة الدين ومصلحة الدنيا. وفريق آخر ممن يعملون في هذا المجال يبيعون الدين بالدنيا ويشترون العذاب بالمغفرة، ربهم الدولار دينهم المصلحة، ربهم الجنيه، دينهم المصلحة. فهؤلاء تراهم في كل واد يهيمون، وتراهم غالبا يقولون ما لا يفعلون، يغيرون مواقفهم وينتقلون من مكان إلى مكان، فهم كجلدة الوجه تحمر وتصفر بحسب العافية والمرض، يتلونون في كل يوم لهم حال، يقولون كلاما يهدمونه غدا، ويقولون كلاما غدا يخالفونه بعد غد. وأظن أن الثورة التي وقعت في بلدنا أسقطت وجوها كالحة كثيرة من هذه الوجوه التي كانت تطبل وتزمر من أصحاب المبخراتية ومساحين الجوخ الذين كانوا يمدحون في النظام ويرفعونه إلى قبة الفلك ويقولون فيه ما قال كل الشعراء في ملوك بني أمية وبني العباس. ثم لما سقط النظام نزلوا بسرعة وقفزوا من السفينة، وانقلب مديحهم إلى ذم وإلى سب وإلى شتم في النظام البائد. هم في نفس البرامج وفي نفس الجرائد وفي نفس المجلات. وصدق نبينا عندما قال: آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخي الإعلامي، أيها الإعلامي اللامع، أيها الصحفي الكبير، أيها المذيع الخطير، أيها الإعلامي، اعلم أن الكلمة خطيرة، وأنك مسؤول غدا بين يدي الله عز وجل عن كل كلمة تسود بها صحيفة، عن كل كلمة تقولها في برنامج إذاعي أو في برنامج مرئي، عن كل كلمة تكتبها على موقع. الكلمة خطيرة، ونحن مسؤولون غدا عما نقول يا عباد الله. أولم يكن ربنا جل جلاله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ سنسأل والله عن هذه اللفظات التي ننطق بها ونكتبها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا ليضحك بها غيره فتهوي به في النار 70 خريفا، رواه البخاري. أولم يقل عقبة بن عامر الجهني، والحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح، قال سيدنا عقبة: يا رسول الله من نجاه، يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك. أولم يقل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيها الإعلامي، سواء أكنت تطل على الناس من برنامج مرئي أو يسمعونك وتتواصل معهم من برنامج إذاعي أو تتواصل مع الناس بمقال في جريدة أو مجلة أو بمقال على موقع، اعلم أن الكلمة خطيرة، فلتكتب خيرا، فلتقل خيرا أو لتصمت. اعلم يا عبد الله أن أكثر الناس الذين سيرمى بهم غدا في النار، السبب الأصيل في دخولهم النار هذه الألسنة، هذا الكلام. ولذلك في الحديث الصحيح قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما تقول ألسنتنا؟ هو احنا ربنا هيحاسبنا على الكلام ده؟ أو نحن مؤاخذون بما تقول ألسنتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخيرهم غدا في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ اللهم نجنا من شرور ألسنتنا يا رب، اللهم نجنا من شرور ما نقول وما نكتب يا رب. من هنا لا تعجب إذا سمعت إلى كلمة الفاروق عمر رضي الله عنه. كان الفاروق عمر يقول: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. يا إعلامي، يا صحفي، يا مذيع، يا صاحب البرنامج الفلاني اللي مكسر الدنيا، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وكان الصديق رضي الله عنه يشير إلى لسانه ويقول: لساني هذا أوردني الموارد. أبو بكر لكلامه كله خير وكل نور وكل هدايا وكل بر، يقول لساني، أبو بكر يقول لساني أوردني الموارد. وكان عبد الله بن مسعود يقول: لساني سبع إن أطلقته أكلني، لساني سبع إن أطلقته أكلني. فاللهم إنا نعوذ بك من شرور ألسنتنا يا رب. أيها الإعلام اللامع، أيها الصحفي الكبير، أيها المفكر الخطير، أيها المذيع اللي ما حصلش، اتق الله فيما تكتب، اتق الله فيما تقول، وتنبه إلى خطورة الكلمة. فالحرب تقوم بكلمة، والسلم يكون بكلمة، والزواج بكلمة، والطلاق بكلمة، وندخل الإسلام بالكلمة الطيبة. وقد يخرج الإنسان من الإسلام بكلمة خبيثة، بكلمة الكفر. ثانيا، أهمس في أذن كل إعلامي فأقول له: كن صادقا لا تكن كذابا. المسلم لا يكذب. كن صادقا لا تكن كذابا، فإن الله عز وجل أمرنا بالصدق ونهانا عن الكذب. لكم قال لنا ربنا: وكونوا مع الصادقين، وكونوا من الصادقين. الله أمرنا كثيرا بالصدق ونهانا عن الكذب. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اكتبني والسامعين والمشاهدين عندك من الصديقين. تدري ما هي مكانة الصديق؟ الصديقية مقامها بعد النبوة. وإذا أردت أن تصل إلى الصديقية فكن صادقا وتحرى الصدق ولا تكذب أبدا. أولم يقل ربنا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وبعد النبيين على طول والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب. يا صحفيين، يا إعلاميين، النبي بيقول لنا وبيقول لكم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وروى الشيخان في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ عايزين تعرفوا أكبر الذنوب، أعظم الجرائم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. بعدما كرر النبي السؤال ثلاثا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال أبو بكر: قلنا بلى يا رسول الله، قل لنا، علمنا. قال: الإشراك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تسأل غير الله، أن تذبح لغير الله، أن تنذر لغير الله. الشركيات كثيرة. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أعظم الجرائم بعد الكفر عقوق الوالدين. العقوق جريمته أعظم من جريمة الزنا. قال: وعقوق الوالدين. قال أبو بكر: وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس. قام كده واستوى وجلس، دلالة على خطورة الكلام الذي سيقول بعده. قال: وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، وما زال يكررها. قال أبو بكر: حتى قلنا ليته سكت، يعني شفقة عليه ورحمة به صلى الله عليه وسلم. المسلم مش كذاب أيها الإعلام اللامع، لا تتعمد الكذب على أحد من أجل الشو الإعلامي، علشان المقال يفرقع، عشان الحلقة في البرنامج تطرقع، فتجيب أخبار كذابة وترمي بها بعض الأبرار الأطهار الذين جعل الله لهم قبولا عند الناس، عشان تطلع على أكتاف غيرك، عشان تقول: ها أنا ذا فاعرفوني. ما تبقاش صحفي كذاب، ما تبقاش إعلامي كذاب تقول الزور، فإن المسلم لا يكذب. إياك والكذب يا عبد الله، إياك أن تكذب على أحد عشان المجلة تبيع وعشان الجورنال ينتشر. من فترة قامت مذيعة كانت مشهورة قوي وبرامجها في قمة التفاهة، وعملت حلقة في إحدى القنوات الموجودة إلى الآن، جابت بعض البنات ودت كل بنت 200 جنيه وقالت لهم: هنغطي على وجوهكن أثناء الكلام. وبقى أقولوا بقى، قعدت تلقنهم كلام ما حصلش، إن إحنا بنات ليل، وإن إحنا بنات هوى، وإن إحنا بوليس الآداب بيقبض علينا، وبعض الضباط يعني يقيمون معنا ممارسات فاضحة. كل الكلام ده كذب في كذب، كله ما حصلش. ليه كده؟ ليه تشوهي سمعة بلدك؟ ليه تكذبي؟ عشان ايه؟ عشان كام عشان حفنة كام ألف من الدولارات بيقبضوا بالدولار، كام ألف في آخر الشهر، تكذبي على بناتي بلدك؟ تخترعين كلاما لم يكن؟ تسيئين إلى أعراض؟ والنتيجة أن الداخلية قاضتها وطلبتها ففرت هاربة، وهي إلى الآن خارج البلاد. أهو ده نوع من الإعلام الساقط الكذاب الذي يقول الزور. الدكتور محمد جميل غازي الله يرحمه من مشايخنا الذين استفدنا منهم كثيرا رحمه الله، قال إن صحفي قال لرئيس التحرير: الجريدة تحت الطبع، لكن يوجد في الصفحة الثالثة ربع عمود فاضي، ما كتبناش فيه حاجة، هنتصرف ازاي؟ قالوا: تصرف ازاي؟ خلي عندك حنكة، اكتب اكتب، انا همليك وانت اكتب. قال له: اكتب ايه؟ قال له: اكتب: شب حريق هائل في مدينة روما، احرق 20 بيتا، وقتل 30 انسانا، ودمر 10 سيارات، وفعل كذا وكذا وكذا وبادرت قوات من الإطفاء لإطفاء الحريق واحترق بعض قوات إطفاء الحريق وعد ملال قالوا ها قالوا تمام يا فندم ملينا ربع العمود تمام قالوا اشتغل اتعلموا بقى فجي يطبع قال له احنا نسينا كمان في ربع عمود في الصفحة الرابعة فاضي نكتب في ايه ده بقى قال له يا اخي كذب الخبر اللي انا مليته لك في الصفحة الثالثة كذبه في العمود اللي فاضي في الصفحة الرابعة قل وقد تبينا بعد أن انتقل فلان وفلان إلى موقع الحادث وبعدما بعثنا مصادرنا وبعدما فعلنا كذا وتبين لنا أن الخبر كاذب في ناس كده في صحف صفراء في مجلات صفراء في بعض الإعلاميين من الكذابين الذين يقولون الكذب ويقولون الزور ولا يتقون الله عز وجل فيما يقولون كم من مذيع خرج في حلقات يكذب على العلماء ويكذب على الدعاء أخذوا بعض جمل من كلام الدعاء والمشايخ في المساجد وفي الفضائيات وقاموا بعملية القص واللزق المونتاج يقص كده جملة من هنا ومن هنا ويحطها كده شوف بيقولوا ايه شوف بيقولوا ايه والكلام لا يفهم إلا من السياق الذي يكون فيه الكلام الذي يسبق والكلام الذي يلحق إنما عرضوا بعض كلمات وجمل قالها علماؤنا على طريقة ولا تقربوا الصلاة قص كده شوف الشيخ بيقول ايه ولا تقربوا الصلاة طب ما تكمل وأنتم سكارى على طريقة فويل للمصلين قص يلزق شوف بيقولوا فويل للمصلين طب ما تكمل الجملة الذين هم عن صلاتهم ساهون هناك إعلاميون قاموا بهذا الدور القذر بالقص واللزق وكذبوا على الأفاضل على الأبرار على الأخيار على الأطهار على أهل العلم من مشايخنا بل كم من مذيع خرج يكذب علنا ويقول العالم الفلاني بياخد في الشهر 400,000 جنيه تخيل هناك من كذب وقال ذلك في قنوات أرضية يقول لك مشايخ الفضائيات أقل واحد وأنا أقل واحد بياخد 400,000 جنيه في الشهر يا سلام اللهم صل على محمد بقى أقل واحد بياخد 400,000 جنيه في الشهر والله العظيم خرجنا سنين في أكثر من قناة بالمجان بالمجان خرجت على قناة الناس قرابة 2 سنين لم أخذ مليم على الخليجية على الحكمة على معالي على واسألوهم لم أتقاضى مليم ومكثنا هنا قرابة عام حسبة لله عز وجل وأخيرا أخذنا عدة مئات ونحتسبها عند الله عز وجل ونشكر لإخواننا في هذه القناة المباركة ونسأل الله أن يوسع عليهم وأن يوسعوا على كل العاملين والدعاء في داخل القناة وفي خارج القناة انت عايز الشيخ يجي لك بجلبية مرقعة على رأي الشيخ محمد يعني لما ابني يقول لي أنا عايز درس خصوصي أو عايز أتعشى يابا أقول له خد يا ابني كل كتاب رياض الصالحين أمر عجب المهم هؤلاء الذين كذبوا على العلماء ظهر أن الواحد منهم يأخذ في السنة 10 مليون جنيه وبالتسعة مليون جنيه وظهر هذا جليا كفانا كذب أيها الإعلامي كن صادقا لا تكن كذابا اتق الله فيما تقول فإنك والله مسؤول غدا بين يدي الله عز وجل عن كل كلمة تسطر وعن كل كلمة تقول أيها الإعلام اللامع همستي الرابعة في أذنك لك تثبت من الأخبار تثبت من الأخبار لا تنقل الشائعات أرجوك قبل أن تكتب خبر في صحيفة تثبت اتأكد إن الكلام ده حصل أرجوك قبل أن تقول كلمة في برنامج تثبت تبين حتى لا تندم قال الله عز وجل وهو يعلمنا التثبت من الأخبار. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قد تجد صحفي ينقل خبر، وخبر إيه؟ يعني يهدم أسرة، يشنع فيه على أعراض الناس، ويكتب مقال كامل في الصفحة الأولى ومنشط، أو يطلع المذيع ويقول ويطبل ويعمل، وبعد يومين ثلاثة يقول لك احنا أسفين تبين لنا أن هذا الخبر غير صحيح وحق الرد مكفول، ويرد كده تكذيب للخبر في آخر صفحة في سطرين ونص. يعني فضحت الراجل في كذا عدد في كذا مقالة، ورديت في سطرين ونص في الصفحة الأخيرة أو في الصفحة الداخلية. اتق الله يا أخي، يا أخي اتق الله يا أخي، تثبت من الأخبار، اتق الله فيما تقول. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي السنة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المؤدب، علمنا هذا الأدب. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ليه؟ لأن لو إحنا حدثنا بكل حاجة بنسمعها فإننا نسمع الأخبار الصادقة والأخبار الكاذبة، فلو حدثنا بجميع ما نسمع نقلنا كذبا حتما. لا، لازم تدقق في اللي بتقوله، ما تبقى زي اللي وقعوا في حادثة الإفك إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. كأن التلقي باللسان مش بالأذن، من لسان للسان من لسان للسان بلا مرور على العقل، بلا تفكر، بلا تدبر، بلا تثبت. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وروى الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا، بئس مطية الرجل زعموا. يعني إيه؟ يقول لك ما أدريتش ده فلان حصل كذا وكذا وكذا وكذا، تقول له أنت متأكد؟ يقول لك بيقولوا، أهم بيقولوا، زعم الناس أن فلان فعل، زعم الناس أن فلان قال. أنت شفت حضرتك؟ أنت تأكدت؟ أنت تحققت؟ لا، زعم الناس. بئس مطية الرجل زعموا. ده مش ديننا أيها الإعلاميون، دي مش أخلاقنا. أخلاقنا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أخلاقنا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أيها الإعلامي، تثبت من الأخبار، لا تنقل الشائعات، اتق الله. والله العظيم يا إخواني، كم من شائعة كانت سببا في خراب بيت، وفي طلاق امرأة، بل وفي إراقة دم، بل وفي تلويث سمعة بريء. اتقوا الله في أعراض الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. خامسا، أنصح إخواني الذين يعملون في مجال الإعلام في القنوات المرئية، في الإذاعات، في الصحف، على المواقع، بقول لهم: اتقوا الله ولا تنشروا الفاحشة، اتقوا الله ولا تنشروا الفاحشة. إيه والله، هناك قنوات ومجلات وجرائد لا هم لها إلا نشر الفاحشة. جري الصفراء تجد الجريدة نصها صور لنساء شبه عاريات تماما، مش كده؟ تلاقي كده الجرنال مرمي على الأرض كده على الرصيف، مرمي على الرصيف مليان صور لنساء عارية. ليه؟ عشان نجيب زباين، عشان نستقطب الشباب، عشان الجرنال يبيع. قنوات لا هم لها إلا نشر الفاحشة. هل معقول ما في قناة 24 ساعة أغاني، 24 ساعة رأس وضنص وأغاني وعري وحب وأهات وأشواق وإيه ده؟ ما هذا البلاء؟ معقول قناة ليل نهار أفلام أفلام أفلام أفلام أفلام؟ هي دي رسالتك؟ هذه رسالتك التي تتوجه بها إلى الأمة؟ لقوا بعض أصحاب الأموال الكبار التخان قوي السمان، فيعمل قناتين ثلاثة رأس وضنص وحب وغرام، وفي الوسط قناة دينية. ليه يا حاج؟ ما هو يعني إن الحسنات يذهبن السيئات. يا سلام على فخمتك، يا سلام على سموك. ماذا الكلام؟ ماذا الكلام يا عبد الله؟ اتق الله في الأمة، اتق الله في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله يا من تعملون في مجال الإعلام، لا تنشروا الفاحشة. هناك مجلات وصحف لا هم لها إلا قبضوا على فلانة وهي تفعل كذا، قبضوا على فلان المشهور في شقة كذا، لا هم لهم إلا في نشر الجرائم الأخلاقية، في نشر الفساد، ويكتب لك الجريمة بالتفصيل. في عيال اتعلمت السرقة من بعض الجرائد التي تعلم كيف وقعت الحادثة وكيف صنع المجرم واحتط ايه، بس هو بقى وقع عشان نسي بصماته على كذا، يوم الحرام اللي بعد كده يستفيد من الدرس فيعرف يمحو البصمات. يا اخوانا يا اخوانا، ديننا دين الستر مش دين الفضايح. يا اخوانا اتقوا الله في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا لا تنشروا الفاحشة. الله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا عباد الله، إن المؤمن يستر وينصح، وإن المنافق يعير ويفضح. ربنا يا أخوانا ستير بيحب الستر، وعلمنا نبينا أن من سطر على عبد في الدنيا ستره الله في الآخرة. بتفضحوا الناس ليه؟ بتفضحوا الناس ليه؟ ولك أنا بعت مصادري وبعت واحد شغال عندي في الجريدة يشمشم على الأخبار. يشمشم؟ يشمشم إيه يا عبد الله؟ هو دينك قالك كده؟ دينك قالك اهتك أستار الناس، افضح الناس، اكشف عن معايب الناس؟ من قال لك ذلك يا عبد الله؟ في جرائد والله ومجلات اللي يقرأها كده يقولك ده البلد دي كلها بغاة، كلها طغاة، كلها فجرة، كلها عراة، من خلال الجرائد التي لا هم لها إلا بنشر الصور العريانة والكلام عن فلانة أفشوها في كذا وفلان كان مع فلانة. يا أخوانا اتقوا الله يا أخوانا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ محمد؟ الله يبارك فيك، ربنا يحفظك. حي الله وأهل المنوفية. الله يبارك فيك ويديك الصحة، ربنا يحفظك يا رب وإياك ويزيدك علما يا رب العالمين. آمين. تفضل. بقول لحضرتك موقف الحلاق، موقف الحلاق من اللحية، موقفه من الثورة يعني ولا من إيه؟ نعم؟ يعني موقف الحلاق من الثورة ولا من إيه؟ من اللحية فقط. طيب. أنا عارف إن اللحية محرمة بجميع أقوال العلماء القديمة والحديث، إنما الحلاق شخصيا. حاضر حاضر. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك دعواتك كده. السلام عليكم. عليكم السلام. رقمك لو سمحت يا شيخنا. خده من الكنترول. ماشي. بارك الله فيك. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير حال. الله يكرمك يا شيخ مسعد، والله العظيم حلقاتك ما شاء الله أكثر من ممتازة، بارك الله فيك. اللهم لك الحمد. اما بخصوص الاعلام اللي اتكلم على حضراتكم ده، ربنا يهديه، ربنا يهديه يا شيخ مسعد. امين امين، الله يكرمك، عافى الله عنك، بارك الله فيكم. امضوا امضوا امضوا، احنا معاكم ان شاء الله يا شيخ مسعد. نحن ماضون. السلام عليكم. ان شاء الله، بارك الله فيك. السلام. اتصال اخر يا اخواني. طيب يبقى بقول لكل اعلامي صحفي بيطل من خلال القنوات المرئية من الشاشة الفضية زي حضرتي كده، او له برنامج اذاعي او له موقع يكتب عليه، بقول له اتق الله ولا تنشر الفواحش على الناس، فان ديننا دين الستر. روى ابو يعلى باسناد حسن وابو داود عن ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه. شوف كلام النبي جديد في الحته دي قوي. يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ مصعب، أهلا وسهلا. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي يا أختي اتفضلي. أنا سامع حضرتك، اتفضلي. أيوة شيخ، أنا دلوقتي انفصلت عن زوجي، هل ده مقدر ولا مش مقدر؟ حاضر، عايز أعرف يعني، ولا أنا أخدت كل الأجوبة عشان أكمل بس ما فيش برضه نصيب. حاضر، عايز أرتاح نفسيا يعني عشان أحس إن أنا ما ظلمتهوش يعني. سأجيبك يعني إن شاء الله، لكن إلى أن أفصل، اعلمي يا أمة الله أن هذا الكون من العرش وإلى الفرش، من الذرة وإلى المجرة، لا يتحرك في الكون متحرك ولا يسكن ساكن إلا بقدر الله عز وجل. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مصطفى، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ مسعد؟ إزيك يا شيخ مصطفى؟ الله يرضى عنك. والله نصيحة للشباب المسلم، الاتجاه الصحيح في الظروف اللي احنا فيها زي الشرع، يعني تبع الشرع والدين، بس نعمل احنا ايه يرضى به الشرع والدين في الظروف اللي احنا فيها ديت. حاضر، نصيحه لوجه الله، بس لوجه الله. دي هتكون حلقه كامله يا مصطفى ان شاء الله. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. ابشر. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. معك احمد السيري من موريتانيا. حي الله اهل موريتانيا. اولا بلد العلماء. برنامجكم موضوع اليوم إعلامي، هذا مهم، ولكن لماذا ما تقدر الرحمة فيها طاقم النساء؟ عفوا ما فهمتش السؤال، أعد السؤال يا أخي الكريم. قلت لك رجعي بوعد يعني لدارة المسؤولة عن قناة الرحمة، ناشد فيها برنامج عن النساء، تقدم المرأة. يعني تريد في قناة الرحمة برنامج تقدمه امرأة؟ نعم. طيب حاضر حاضر. الأخت منال، السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك ويجزيك شيء ويجزيك كل خير عننا يا رب وإياك. والله نحن نحبك في الله. الله يرضى عنك يا أختي. كن لي بس مسألة عند حضرتك، بس يعني مش هقدر اقولها كده. طب خدي التليفون من الكنترول وبعد الحلقه ان شاء الله تواصلي معي. جزاك الله كل خير، الله يبارك في عمرك يا رب. الله يرضى عليك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت ام وليد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ موسى؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ موسى؟ الحمد لله بخير. وطي التلفزيون. أنا ليا فلوس مثلا في البنك. نعم. في البنك. الفوائد بتاعتهم. نعم. الفوائد بنتي محتاجاهم، مثلا بنتي محتاجاهم. حاضر، هقول لك يا أم وليد. الأخت ياسمين من سوهاج، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. جزاك الله خيرا يا شيخ مسعد، واسال الله ان يبارك في حضرتك ويطول عمر حضرتك مع حسن العمل. امين واياك. اسمح لي ان اقول هذه الكلمات. اتفضلي. يا أهل الشهيد لا تأسوا فشهدائكم للحق كانوا أنصارا إن كنا لا نوفي حقهم فجزاؤهم عند الله أضعافا. نعم. فكم بذلوا لنا كم بذلوا أرواحهم لرفع الظلم وأطفى في قلوبنا النيران فأبشروا فهذا فضل ربي فلولاه النصر ما كان وشباب مصر قد ضحوا حتى يحققوا النصر الذي نحياه الآن وإن كان هذا النصر قد حرمنا منه زمانا. فأسأل الله أن يرحمهم ويجزيهم جنات وأنهارا. لكن ما زلت أحلم أن نصلي في القدس يوما ونتلو القرآن فالأكثر من الأنين والله نادانا فمن أجل تحرير القدس سنبذل بإذن الله ديمانا ولا أخشى الردى يأتي ففيه العز نادانا فأحمد الله الذي إلى هذه اللحظة أحيانا لكي نكون بإذن الله الأقصى خدامة. جزاكم الله خير يا أختي ياسمين، مداخلة طيبة وسرية بارك فيك. آخر اتصال الأخ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثوانا. يشهد الله إننا نحبك في الله ونحب الشيخ حسان ونحب الشيخ قناة الرحمة. الله يحبك ويرضى عليك. والحمد لله على قناة الرحمة الحبيبة على القنوات الدينية كلها. الحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. معلش عشان الوقت ضيق يا اخواني. اقول لكل اعلامي، لكل صحفي، لكل من يعمل في هذا المجال، استر ولا تنشر فضائح الناس وتثبت مما تقول. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه مسلم، لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامة. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. كذلك أوصيك حبيبي في الله أيها الإعلامي، أقول لك لا تنبش عن فضائح الناس، لا تتجسس على الناس. مش المهم يكون عندك إن السبق الصحفي وأعمل مقال يكسر الدنيا ونصور فلان متلبس وننشر ومعايا. أستر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا، يعني ما تتصنصوش على الناس، ده معنى ولا تحسسوا. ولا تجسسوا، يعني لا تتتبعوا عورات الناس، ما تدوروش على الفضايح. ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. كذا أقول لكل إعلامي، كن حسن الخلق فليحسن خلقك. عايزك تتحلى بأخلاق الإسلام، تتأدب بأدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه والله كم من مقالات نقرأها يعني لا نشتم فيها رائحة الأدب. إيه والله، بل كم من برامج تخرج، برامج مشهورة، وترى المذيع يتكلم بطريقة يعني يغلب على كلامه في أحيان كثيرة عدم حسن الخلق. يعني أنا لا أنسى أن مذيعا خرج مرة لما يعني تعرضت الداخلية تجار المخدرات والحشيش شح في السوق، فمذيع خرج كده قال، ألا أطالب الداخلية بإطلاق أيدي تجار المخدرات، الحشيش قل في البلد، أنا عايز ما يمسكوش بتوع المخدرات، لأن بلدنا فيها 7 مليون واحد بيشرب حشيش، دول ممكن يعملوا تظاهرة ويكسروا الدنيا. ده كلام يتقال يا ناس، يا ناس ده كلام يتقال؟ هل هذا كلام يقال للناس؟ كأن البلد كلها، الناس كلها يعني مساطيل. بل هناك، أقول إيه بس، أنا مش عايز يعني أذكر أسماء أو أذكر كلام لبعض الناس، يعني من باب أيضا الستر الذي أنادي به. كذلك أهمس في كل أذن صحفي، بقول له غلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ليس كل ما يعلم يقال، ممكن يبقى خبر صحيح وانت متيقن بس في نشره فساد خراب، هتزلزل المجتمع، هتعمل مآسي في البلد. مش المهم انك تبيع يا اخي، غلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. يا اخي اتق الله في بلدك، اتق الله في امتك، اتق الله في اخوانك. كذلك اقول لكل من يعمل في هذا المجال، أنا عايز يكون لك هدف، انت فاتح قناة ليه؟ عامل مجلة ليه؟ عامل صحيفة ليه؟ بتكتب مقال ليه؟ تطلع في برنامج ليه؟ هدفك ايه؟ عامل قناة للتجارة؟ هدفك رقم واحد واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين الدرهم والدينار؟ التجارة؟ خاب سعيك. هدفك ايه؟ هدفك اعلاء كلمة الله؟ هدفك ان الناس تتعلم الدين؟ هدفك ان تثقف؟ هدفك ان تعلم؟ هدفك ان تبين الموقف الشرعي لكل نازلة تنزل بالناس؟ هذا هدفك الاول والاصيل، ولا مانع ان يأتي بعده الربح والكسب. ان كان هذا هدفك فبورك لك وشكر الله لك سعيك. عايز يبقى كلك يافطة كبيرة كده. هدفك ايه؟ بتكتب ليه؟ بتطلع ليه؟ ثم اقول اتمنى اتمنى على القنوات حتى التي تعمل في الدين ان تتنافس مع القنوات الاخرى منافسة شريفة، وان تتعاون كل هذه القنوات، وان تمد اياديها الى بعضهم البعض. فنحن يا سادة نتكلم في الدين ونعلم الدين، وما خرجنا إلا لهذا، لسنا تجار. عايزين الكل يتعاون، عايزين الكل يتكاتف، عايزين الكل يكمل الكل، عايزين نكون على قلب رجل واحد. من العار أن تخرج القنوات الأخرى التي ليست لها وجهة إسلامية ونراها تتكتل وتتعاون وتتكامل في أحايين كثيرة، وترى بعض القنوات التي تعمل للدين مبعثرة، بل بعضها ربما يهدم في بعض. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا عباد الله تعاونوا. أي بر أعظم من تعليم الدين؟ أولم يقل ربنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ فلتكن المنافسة بين هذه الجريدة وهذه الجريدة وهذا الصحفي وهذا الصحفي وهذا البرنامج وهذا البرنامج، منافسة شريفة، منافسة نظيفة ترجو مصلحة البلاد ومصلحة العباد. هذه كلمات سريعة لأن الوقت نفذ، وإن كان الجعبة فيها الكثير، لكن في دقيقة واحدة. أخويا الحلاء اللي بيقول لي حلق اللحى، حلق اللحية حرام، إطلاق اللحية واجب كما قال الأئمة الأربعة والظاهرية. إطلاق اللحية فرض، لا يحل لك أن تحلق لحيتك إلا لضرورة يفتيك فيها عالم. نعم، فأنا كحلاق مش هحلق اللحية لحد، مش هحلقها له، لأن ربنا قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عايزين محاضرة للشباب تبين إيه المطلوب، إيه واجب الوقت. إن شاء الله سيكون قريبا إن شاء الله، وأبشرك أنا ومجموعة من الشباب الدعاء، أنا والدكتور حازم شومان والشيخ محمد الصاوي والدكتور عبد الرحمن الصاوي والدكتور غريب رمضان والشيخ هاني حلمي والشيخ أيمن صيدح ومجموعة من الشباب الدعاء، عملنا حاجة اسمها قطار الدعوة نجوب به محافظات مصر كلها. والحمد لله ذهبنا إلى مؤتمر في الفيوم كان الحضور قرابة 50,000، ثم ذهبنا إلى مؤتمر في بني سويف كان الحضور بعشرات الآلاف، ثم ذهبنا إلى مؤتمر بالمعادي، والجمعة القادمة إن شاء الله سنكون في الأقصر. الشيخ يعقوب هيخطب في الأقصر وأنا عندي خطبة في الأقصر، والشيخ حازم سيخطب في الأقصر، والشيخ الصاوي عبد الرحمن محمد الصاوي، وكلنا إن شاء الله، ومن الأقصر إلى أسوان ومن أسوان إلى سوهاج وإلى وإلى وإلى، إن شاء الله سنجوب كل محافظات البلد، نكلم الشباب ونسمع من الشباب ونوجه الشباب إلى ما فيه مصلحة الدين ومصلحة البلاد والعباد. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بجميع ما نقول، وأن ينفعني وإياكم بجميع ما نسمع، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.